بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث مع مدارسة هذه القضية الهامة ألا وهي قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتي هي خلاصة رسالة السماء إلى أهل الأرض وخلاصة دعوة الأنبياء وشرائع رب العالمين سبحانه وتعالى. قلنا أن أي عبادة وأي قرب من القرب لابد أن تستوفي الشروط حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. إحنا بنقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أجل العبادات وأعظم القربات. وحبينا لو قلنا لو حبينا نختصر الإسلام كله في عبارة قصيرة جدا ومختصرة جدا، هنقول الإسلام هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فلكي تكون هذه العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى مستوفاة يعني ضوابط القبول، لازم نتعرف على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في شروط تتعلق بالفاعل اللي هو المحتسب اللي هو أنا وإنت، إيه الشرط المطلوب فينا إحنا علشان نبقى مكلفين بهذه المسألة، وعشان إذا كلفنا بها وقمنا بها تكون مقبولة. تمام؟ إيه هي الشروط المطلوبة في المنكر نفسه علشان يبقى منكر وعلشان أنكره، علشان يبقى معروف وعلشان أعرفه؟ إيه الشروط المطلوبة في الأجواء التي أمارس بها هذه العبادة؟ ننظر في خلال هذه الشروط من دون مقدمات طويلة علشان نفهم ما لنا وما علينا. شروط المحتسب، من هو المحتسب؟ القائم بهذه الحسبة. إيه الحسبة؟ الدعوة إلى الله. إيه الحسبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو اسمه محتسب ليه؟ لأن حسابه على الله سبحانه وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. تمام؟ فعشان كده بقى اسمك واسمي واسم كل مسلم ومسلمة يقوم بهذه الوظيفة المحتسب، لأنه يقوم بها محتسبا أجره على الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ولا يريد في الدنيا شيئا إلا إقامة الدين وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. بنعرف كويس، احنا خدنا قبل كده ان الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مفيش الشرط يبقى مفيش حاجة تنفع ولا تصح ولا يترتب عليها مما يكون ذلك لها شرطا. يعني ايه؟ انت مثلا بتيجي تقدم في شركة من الشركات، بيقولوا شروط للالتحاق بهذه الشركة، مطلوب منك يكون سنك قد كذا، من أبوين مصريين، وبعدين معاك دراسة جامعية أو دراسة متوسطة أو دون أو فوق المتوسطة، وبعدين يكون مش عارف عندك مش عارف إقامة في المكان الفلاني، وعندك شهادة في الموضوع الفلاني. كل اسمها شروط ما قبل الالتحاق علشان يبقى عندك صلاحية القبول عشان تخش. بس يبقى هنا شروط إيه؟ شروط العمل علشان انت تبدأ تخش في المسألة دي. والشروط قلنا ما جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم. لكن الشروط في الجزء ده قسمين اتنين، شروط عموما، في شروط وجوب وشروط صحة. شروط عموما في باب دراسة العبادات والمعاملات والعقود وغيرها قسمين اتنين، في شروط وجوب يعني لا تجب إلا على من اتصف بهذا الشرط، شروط صحة يعني لا تصح إلا ممن اتصف بهذا الشرط. يبقى الشروط عندنا قسمين، شروط وجوب وشروط ايه؟ وشروط صحة. هنا بقى هنشوف انتوا فاهمين الكلام ده ولا لا من خلال الأمثلة المعروضة. بيقول لنا الشرط الأول من شروط المحتسب يعني القائم بهذه العبادة الإسلام. فالإسلام شرط للمخاطبة به في الدنيا. يعني المخاطبة، مخاطبة التكليف، إنك تنحسب على جملة المكلفين بهذه العبادة. ما جيش لواحد نصراني يقول له أنت ليه ما بتأمرش بالمعروف وبتنهى عن المنكر، ده هو متلبس بمنكر أعظم من كل منكر، ألا وهو الكفر بعد الإسلام أو الكفر الأصلي مثلا. فهنا بنقول الإسلام شرط للمخاطبة به، أي بهذا الفرض الكفائي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا. الكلام ده وكذلك شرط في صحته وقبوله عند الله. بقى الإسلام نفسه شرط للتكليف وشرط للقبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بيقول لنا مسألة إضافية تتعلق بشرط الإسلام. ولكن لو أن كافرا رأى مسلما يزني فنهاه عن ذلك، لوجب على المسلم قبول ذلك لحق الله تعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هريرة عندما نصحه الشيطان، قال له صلى الله عليه وسلم: صدقك. وهو طب هو الشيطان مسلم، لكنه قام بالأمر، أمره بمعروف مستحب، ألا وهو قراءة آية الكرسي إمتى؟ عند النوم. فرض ده؟ لا مش فرض. بدعة ده؟ لا مش بدعة. أمال إيه؟ سنة مستحبة. من الذي مارس هذه الدعوة؟ الشيطان. ومع ذلك وجب على المسلم أن يقبلها ولو من الشيطان، وهذا لشرافة المعروف، لشرافة الحق. واكتب عندك أن الحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان، وأن الباطل يرد على صاحبه كائنا من كان. ما عندناش مجاملات، طالما تحققنا من أنه معروف يلزمنا نقبله، طالما تحققنا من أنه منكر يلزمنا تركه، وما يضرنيش بقى من اللي بيقول. يبقى أنا أقبل الحق من أي حد، وده أدب رائع ربت عليه الدعوة السلفية أبناءها عبر عقودها وسنوات حياتها في مصر وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي، إنك دايما بتحترم الحق علشان هو حق. مين اللي قاله؟ مش مشكلة مين اللي قاله، أنا أقول أنت تقول، المهم أن الحق يتقال وخلاص. يطلع من جيبي، يطلع من جيبك، يطلع من كيسي، يطلع من كيسي، المتحدث الرسمي بتاع اللي يقول، المحدث بتاعك الرسمي يسبقني ويقول هو، إيه المشكلة؟ الحق مقبول ممن جاء به كائنا من كان، بخلاف بعض الطوائف الأخرى عنده عاهة فكرية مستديمة اسمها احتكار الحق. يعني احتكار الحق؟ الحق ده منتج شخصي، محدش يعرف في الدنيا الحق إلا احنا، واي قرار ناخده يبقى صح، واي كلام نقوله يبقى مظبوط، واي واحد عندنا احسن من مليون واحد بره. ليه يعني؟ على راسكم ريشه؟ انتوا شعب الله المختار؟ لا، احنا متعودين ان لو ابليس تجسد رجلا وظهر لنا كده وقال: يا عباد الله، مصلحة البلاد في 1 2 3 4، وتحققنا من هذه المصلحة، شكرا جزيلا، كتر الف غيرك، ونقبل الحق لشرافة الحق وان كان ناقله شيطانا مريدا. بس انما بعض الناس قالك: لا لا لا، الحق ده بتاعي انا، يا اما انا اقوله يا كله يسكت. ما عدش في الدنيا ابدا ابدا يقدر يتوصل الى ما اراه حقا الا انا. ده نوع من أنواع الدكتاتورية الدعوية، نوع من أنواع الغطراسة الفكرية، نوع من أنواع الإباء والاستكبار والعنجهية الفارغة اللي دايما تخرب الدنيا وتعطل المصالح. فهنا بنقول، هنا بنتعلم من حديث أبي هريرة أدبا من آداب الدعوة إلى الله، ألا وهو أن الحق مقبول ممن جاء به كائنا، الحق مقبول ممن جاء به كائنا، والباطل مردود على صاحبه كائنا. الباطل مردود عشان هو باطل. ان شاء الله يكون جاي لي في علبة حرير ومغسولة بماء زمزم ومتقطر عليها بماء السماء، باطل يغور باللي جه بيه، ما يلزمنيش. والحق حق، ان شاء الله يا رب الاقيه على كوم زبالة، هيلزمني اخده ويلزمني ادينه. ما تشيل مناخيرك من ودنه. بنقول يبقى انا هقبل الحق لكونه حقا، بغض النظر جاي لي في طبق فضه، جاي لي على لوح خشب مرمي في الزباله، هقبله لكونه حقا. والباطل مردود وان قال به افضل الناس بعد الانبياء. سيدنا عبد الله بن عباس بيسال مساله، بيقولوا له مساله فقهيه، مش انت راجل حبر الامه وترجمان القران؟ سؤال: ايه رايك في نظريه ضرب عصفورين بحجر واحد؟ لون جميل ده، فين ده؟ بيقولوا له: الراجل دلوقتي مسافر يعمل عمره، وبالظروفها كده بقدر الله طلعت العمره في اشهر الحج، ايه رايك يغيب هناك ويعمل حج ويجي؟ يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، حجه وعمره بسفريه واحده، وابو بلاش كتر منه، ايه رايك؟ قال: ظاهر القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ايه رايك؟ فقال له السائل: ولكن ابا بكر وعمر ينهيان الناس عن ذلك. ايه ده؟ ابو بكر بيقول: لا. ابو بكر بيقول: لا. وعمر الذي يفرق الشيطان من ظله بيقول: لا. ابن عباس قال: اخ سوري، ما خدتش بالي ان الناس الكبار دي مخالفيني في الموضوع، فانا اسف يا جماعه، انا بنسحب من المشهد. لا، قال لهم: اقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال ابو بكر وعمر، وانا بتهات؟ لا، الحق مقبول ممن جاء به، والباطل مردود على صاحبه. اقول قال رسول الله، وتقولون قال فلان وفلان. تعرف فلان وفلان من دول مين؟ ابو بكر وعمر. يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء ربنا هينزلها عليكم صخر يردمكم. عشان ايه؟ عشان قدمتوا كلام ابو بكر وعمر على كلام النبي. ايش حال بقى ان حضرتك نقعد نقول له الادله الشرعيه والقواعد المرعيه ومصالح البلاد والعباد والموضوع كذا وكذا، واحنا يا جماعه عندنا رؤيه مستقبليه؟ لا، طالما ما طلعش من عندينا يبقى كخه. ما ينفعش، دين الله ليس كذلك، مصالح العباد ليست كذلك. سيبكم من عن جاهية والعنترية دي أبدا. انتوا شوية مش عارف تك تك تيت تيت تيت بوب بوب، عارفين الشتايم بقى. وفي الآخر والله يعني بعد المباحثات والمداولات اكتشفنا في مريخ أو في كوكب بلوتو، واحد بعتنا هناك لقينا الحق ده هناك في آخر الدنيا وجبناه، لقينا ان احنا متفقين معاكم، بس ده باجتهادنا مش بتقليدكم. فكروني بالجماعة الإسلامية في التسعينات لما كان الأمر بالمعروف عندهم بالمولوتوف، ليكون أمرك بالمعروف بالمولوتوف، كله بالجنازير وبوم طاقتش، هو ده الأمر بالمعروف. يا جماعة ده اسمه خراب، ما اسموش دعوة. انتوا ما انتوش رجالة يا جماعة، الدعوة مش كده، انتوا هتطفسوا ناس، انتوا عايزين طرح. وخدنا كلام في جناب لما ورمنا من الكلام. وفي الآخر دخلوا العنبوكة عن بكرة أبيهم، 60,000 معتقل، وش حفلات طلاق، وش حفلات أرملة، وناس تموت بالزوفة، وناس خفرت بعد الإسلام، الزنازين سافت ياما. في الآخر قال لك طب ما تيجوا نتكلموا في المصالح والمفاسد والضوابط الشرعية. نعم يا أخويا، بعد 20 سنة اعتقال 23,000 بني آدم اتمرمطوا، كل واحد وراء أسرة، أمه وأبه وعيال وزوجة، جاي تقول لي نجتهد؟ طب ما كان زمان ما مشايخ الدعوة في اسكندرية كانوا يقولوا كده. قالك لا، اصل لو احنا مشينا ورا مشايخ اسكندرية من الاول كنا بقينا مقلدين، انما احنا دلوقتي مجتهدين، احنا جبناها من عندنا. يا حلاوتك، يعني عشان تاخد لقب مجتهد تقوم تخرب الدنيا؟ اطيع الاجتهاد اللي من النوع ده واللي يجي من وراه، شكرا جزيلا، ما يلزمناش. الحق مقبول من جاء به، مش لازم حضرتك تعمله صناعة محلية، مستورد شغال برضو عادي طالما انه حق ولو من الشيطان. يبقى النبي قال في الشيطان صدقك وهو دكتوراه في الكذب، مش كذب مره كده وعدت، كذوب ما وروش رغلانه غير كده كذوب. ده بقى انت ما تصدقش خبر الشيطان الا اذا كان عندك دلاله واضحه جدا من انه حق. من صاحبك بقى بتاع العفاريت، مين معايا؟ عفركوش ابن برتكوش، مين اللي بعتك يا ده؟ مش عارف مين، انا معايا 5,000 واحد من بتوع جن البحار وجن الاقمار ومش عارف ايه، واحد بيغوص واحد، طب طلعهم لي واحد. انت بتسرح بنفسك ولا بتسرح بالناس؟ ده كذوب يا ابني، انت بتصدق ايه؟ يقول لك لا لا لا لا، بس انا عارفه. عارفه منين؟ يعني كنت شربوا شاي مع بعض، عارفه منين الحته ده؟ كذوب، افهم. لكنه اذا جاءت دلالات الحق على ان ما قاله الكذوب كان حقا وصدقا، خلاص على راسي، عندك منه ما عندكش، ده وحي السماء. بيقول لنا الشرط الثاني بقى ان اللي بيقوم بهذا العمل بعد ان كان مسلما لابد ان يكون مكلفا. يعني ايه مكلف؟ يعني بالغ عاقل. ولا الصغير مش مكلف، مجنون وان كان بالغا مش مكلف. يبقى هنا الشرط الثاني من شروط المحتسب اللي بيقوم بالعمل التكليف، وهو شرط وجوب، فلا يجب الا على من كان مكلفا. طب لو فعله غير مكلف يصح؟ يصح، اصل ما هو الشرط صح. تمام. يبقى هنا الاحتساب واجب على العقلاء البالغين، وليس معنى ذلك ان يمنع من كان من اهل القربة كالصبي المميز من القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لان النبي قبل من الولد الصغيرين، مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين. دول مميزين؟ عفوا، دول بالغين؟ لا، ولكن إذا صلوا الصلاة على الصفة الشرعية قبلت ولا لا؟ قبلت. صحت ولا لا؟ صحت. طب نأمرهم بها فرضا ولا لا؟ لا. معايا كده؟ يبقى الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف أن يكون بالغا عاقلا. سؤال، هل تشترط العدالة في المحتسب؟ يعني بعد ما شرطنا الإسلام وشرطنا البلوغ وشرطنا التكليف، يشترط أن يكون المحتسب عدلا؟ عدالة يعني إيه؟ بيقول العدالة هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب والمعاصي، وتوجب عليه التعفف عن بعض الأمور المباحة التي ليس على فعلها ثواب ولا عقاب، مما قد يخالف حسن الخلق وجميل العادة. يعني راجل ما بتطلعش منه العيبة، ده شرط عشان يمارس الدعوة إلى الله؟ سؤال، هل تشترط العدالة بالمعنى ده في المحتسب؟ يعني لا يصح قيام المحتسب بالأمر والنهي إلا إذا كان كذلك، ده شرط؟ الجواب لا، الجواب لا. قال بعض أهل العلم فرض على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. الخمرجية اللي قاعدين بيلفوا سجاير بنجو مع بعض، قاعدين بيطحنوا حبوب ويسحبوا بالبتاع دي، يلزموا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لو رجل زنى بامرأة أو دعت امرأة رجلا للزنا فأجابها، لم يسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاكرين أصحاب الغار؟ فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنه قد ألمت بها سنة فأتتني تستسلفني 1000 دينار أو 100 دينار، فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك. قالت له شر بره وبعيد، وراحت ورجعت وجيت وراحت، ومدو يام لفت بها تاني رجعت له، جوزها عي والبيت خرب والدنيا وقفت، مفيش حل. يا ابن عمي لحمك ودمك، ابدا، هو راكب عرق الندالة مش عايز يسيبه، حتى تمكنيني من نفسك خلاص الناس هتموت الدنيا هتخرب. فسلمت نفسها له. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. امرت بالدعوة ولا عطلت؟ سقط عنها الواجب؟ لا، ما سقطش، قام به وصح منها وصلح الرجل، وصارت توبته مما يحرك الجبال الرواسي، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى هنا دلوقتي لا يمنعنك شر ما تجد من نفسه أن تطلب خير ما تجده عند الله سبحانه وتعالى. أصل كلنا يعني كنا لازم نبقى على الفرازة، ما كانش حد اللي هيروح ولا حد هيجي. أنت فيك شر بس فيك خير كتير، استعمل الخير وادعو الله أن يطهرك مما فيك من خبث وشر. فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. يبقى الجواب العدالة شرط ولا مش شرط؟ لا، ليست شرطا. طيب في آيات بتقول كلام غير كده: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قولنا إيه بقى؟ هذا إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم به. لأن كل معروف أنت مطالب بيه بحاجتين اتنين، وكل منكر أنت مطالب بيه بحاجتين اتنين. الحاجة الأولى في المعروف أن أنت تعمله، والحاجة الثانية أن أنت تدعو الناس إلى عمله. وكل حاجة في المنكر أنت مطالب أنك تتركه وأنك تدعو الناس إلى تركه. طب أنت عملته المنكر، فضيلك واحدة، أدعو الناس إلى تركه وإن كنت متلبسا به. وده بيحصل، وهذا مقبول ممن قاله، لأن الحق مقبول من قائله كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. يعني ينفع يبقى في ايده السيجاره وقول له يا ابني شربت السيجاره احسن هتضر صحتك؟ ايوه، بس انت في معوق يخلينا اسمع كلامك، بس اللي انت عملته صح، كلمتين اللي قلتهم صح. ابوك ربنا يعافينا مدمن دخان وخلاص بقت حالته بالبلا وعنده ربو وعنده وعنده وعنده، ولك يا ابني انا جربت السم ده قبلك كتير، انا بقول لك اهو السيجاره في ايدي، بس ما تسمعش ما تعملش زيي. لا اسوه في الشر، يا ابني انا غلط، ما تغلطش زيي. تقول له بص لنفسك، اما تبقى تعرف تخلص منها بقى تعالى قول لي. لا، يلزمك تسمع الكلام ده. يجوز للكافر ان يدعو المسلم الى الاسلام ويصح منه ذلك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، ازاي الكلام ده؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف الغلام يوما بعد يوم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، فوجده يجود بنفسه، روحه بتطلع في المشهد الأخير. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه وقال: أي غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه من ساعتها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وجهه يقول: الحمد لله الذي نجاه به من النار. طب أبوه فاضل يهودي، شفت بقى؟ يبقى أنت تقبل الحق ممن جاء به، وإن كان شيطانا مريدا، وإن كان كافرا يهوديا عنيدا، ما تأوحش، جالك الحق اقبله وخلاص. قصة دايما بحكيها للإخوة، حصلت عندنا في البلد. شاب من الشباب كان مسرفا على نفسه، جاوز 30 سنة وما صام يوما في رمضان قط، ناهيك عن الصلاة بقى، ما بيخشش المسجد ولا يعرف المسجد إلا الناحية النهي. سافر إيطاليا، في روما في يوم من الايام ماشي في شوارع ايطاليا بالسيجاره هو واحد صاحبه عمالين يشربوا حاجه ساقعه ولا عصايره كده. قابلته واحده ست يهوديه عجوزه جدا على عكاز. وقفتهم: انتوا الاثنين شكلكم اجانب، ما انتوش من هنا، البشره والملامح معروفه. قالوا لها اه. قالت لهم: عرب؟ قالوا لها اه. مسلمين؟ قالوا لها اه. قالت له: بس النهارده 7 رمضان، انتوا ازاي تاكلوا وتشربوا؟ انا اعرف ان المسلمين ما بياكلوش ويشربوا في رمضان. قال: يعني انا حسيت ان انا مبليت، انا عارف انها يهوديه. لا بس اصلي اللي مسافر اللي مش في بلده والمريض اللي تعبان ممكن ياكل ويشرب، عندنا في الاسلام كده. وضحكوا عليه وسابوه ومشيوا. ست في سكتت، ما هي ده اخرها كده، ما تعرفش بقى فمن كان منكم مريضا او على سفر والقصه دي. اللي عرفها قالته. قال: فمن ساعتها ما فطرتش ولا يوم في رمضان. روحت اغتسلت، طبعا هو ماشي من غير غسل على طول، وصليت وتبت الى الله عز وجل، الفجر في المسجد صايم، والتراويح كل يوم، ما سبتش ولا يوم بدعوة امرأة يهودية وهي لسه يهودية. يبقى هنا قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا نهي أو إنكار عليهم من حيث ترك المعروف لا من حيث الأمر به. تمام؟ طيب، مسألة تانية: هل يشترط تولية الإمام أو إذنه؟ عشان تشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل لازم يبقى معك كرنيه؟ لا يبقاش لازم يبقى معك كرنيه. لازم يبقى معك إجازة ولا إسناد في الموضوع؟ لا ما لازم يبقاش معك. عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء لعموم الأدلة ولعدم المخصص ثم لإجماع المسلمين في الصدر الأول. يعني إيه؟ إحنا بنقول دلوقتي الولاية إن أنت يبقى معك تصريح، معك كرنيه، معك معك معك إلى آخره، ده شرط؟ لا مش شرط. الدليل إيه؟ ده مذهب الجماهير أكثر أهل العلم. الدليل عموم الأدلة. النبي بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بكرنيه من غير كرنيه واجب عليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، بتصريح من غير تصريح ولتكن منكم أمة. يبقى دي اسمها عموم الأدلة. وقول الله عز وجل ولتكن منكم وقول النبي من رأى منكم لا مخصص له، يبقى فضل الدليل على عمومه. أدي دليلنا. سلحن. ثم إجماع المسلمين في الصدر الأول. الصدر الأول وعهد السلف، يعني أيام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء المسلمين، كان الناس يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ومحدش قال للواحد أنت بتنكر ليه، أنت بتأمر ليه، وأنت معك تصريح. ما قالوا لهمش كده. فعدم الإنكار على من باشر هذه الفريضة والشعيرة بدون ترخيص أو إذن من ولي الأمر وسكوت العلماء عنه دليل من إجماعهم على عدم اشتراط الإذن في المباشرة بهذه أو القيام بهذه الدعوة. أما عموم الأدلة فلأن الله سبحانه أمر الأمة الإسلامية كأمة بهذا الواجب فقال ولتكن منكم أمة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأما الإجماع جبتوا منين؟ فقد نقله إمام الحرمين فقال في عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام ما نصه، والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وتركهم توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. الواقع كان بيقول كده، إن العلماء والأمراء ما كانوش بينهوا الناس عن ممارسة الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث أنه ما معهش إذن، فدل هذا على عدم شرطية إذن الإمام. الشرط الرابع بقى مش الثالث، العلم. ويشترط العلم في القائم بالحسبة، علشان تشتغل في الدعوة لازم تبقى متعلم. إنما أن أنت تشتغل في الدعوة بالإيه؟ بالقصور الذاتي، يعني واحد زقك ولقيت نفسك ماشي في الدعوة عمال تخبط في الناس، لا لا لا لا أقف نقطة ومن أول السطر ارجع تاني. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بوب عليه البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما نتكلم في التوحيد اتعلم التوحيد، قبل ما نتكلم في السنة اتعلم السنة، قبل ما نتكلم في العقيدة اتعلم العقيدة، قبل ما نتكلم في الشريعة اتعلم الشريعة، قبل ما نتكلم في الموضوع الفقهي ادرسه الأول، اعرف فين الحلال والحرام وما يخصه من أدلة وأحكام وبعدين اتصرف. إنما تشتغل على نظرية رصف الطرق في الشارع المصري مش هينفع. سؤال: ما نظرية رصف الطرق في الشارع المصري؟ اللي انتوا شايفينه ده شكاوى، شارع حفر ومكسر ومطبات، يا عالم ارحمونا ارصفوا الشارع. حاضر، ارصف الشارع. اخ نسينا المجاري، كسروا الرصف تاني، وبعدين نرقى حته هنا لحته من هنا ونرصفوا الشارع. اخ نسينا الكهرباء، كسر تاني وحط الكهرباء واردم الشارع وحط الاسفلت. بعد شويه اخ ده الغاز دخل، غاز طبيعي، كسر تاني وافرش اسفلت. اي نسينا ان الشارع ده مش هو اللي كنا هنرصفه، المفروض كنا نرصف شارع تاني خالص غيره، لان الشارع ده شارع سد مش هيوصل حد ولا هيجيب حد. هي دي نظريه رصف الطرق في الشارع المصري، ان انت بتشتغل من غير تفكير، بتشتغل من غير خريطه في الاول، بتشتغل من غير اليات واعدادات وتاهيلات. مشكله حراقه، مصيبه ثقيله جدا، الا وهي ان يوظف العبد قبل ان يصنف، او ان يشغل قبل ان يؤهل. لازم الاول نظبط لك دماغك عشان تعرف تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى على نور. فاهمين ولا ايه؟ يبقى هنا اشترط العلم في القائم بالحسبة. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة نور في القلب يقذفه الله عز وجل فيميز به بين الحق والباطل. إزاي؟ صاعقة كهربية؟ لا، دراسة، تتعلم تقوم تعرف تتكلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعا لرسول الله حقا ففرض عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم. شرط الأول إيه رجالة؟ أنا عارف إن في غيامة ضخمة عدت من ورايا، مش أيوة جميل، الإسلام، والتاني اللي هو التكليف، البلوغ والعقل، والشرط الرابع الثالث ها العلم. تمام، الرابع القدرة اللي جاي، ماشي. يبقى بنقول الشرط الثالث العلم، لابد أن تتعلم قبل أن تتكلم. دلوقتي الناس اللي عمالة تشتغل كل واحد يحلل المشاهد السياسية والمصرية والخارجية، حتى بقى كل واحد عنده قدرة يفتح معمل تحليل لوحده. تيجي تسأله دلوقتي يقول لك أصل حرام. وإيه اللي حرام؟ يعني إيه حرام؟ ومين اللي حرمه؟ ودليله إيه؟ حرام يا جدع، ده عايز كلام. الدين مش كده يا حبيبي، الكلام ده تقوله هناك في سوق خضار بعيد عننا، إنما هنا سوق العلم. لا ينفق أمر إلا بدليل من الشرع. عندك اتكلم، ما عندكش تبلم، مغلق للتحسينات، تكلمش خالص. واضح الأمر؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. العلم نقطة كثرها الجاهلون، كثرها الجاهلون. وإذا تكلم العبد في غير فنه أتى بالعجائب. تمام؟ اسهل حاجه عندك دلوقتي يقول لك كفور على طول. ايه وبتشخط فيا وانت فاكر الكلام ده هيتني؟ يعني هو الكفر ده هيصه؟ اي كلام حد يكفر اي حد كده وخلاص؟ دي ادله شرعيه يا ابن الناس. من قال لاخيه يا كافر فهو كقتله. مش انت صعبان عليك الدماء قوي؟ قولك للكافر لمن ليس بكافر يا كافر شر من الدماء. ليه؟ لانك بتكفيرك اياه وبتكفيرك اياهم وبتكفيرك إياهن وبتكفيرك أيهما وبتكفيرك المجتمع هتستحل الدماء والأموال والفروج والأعراض وحدهوس في كل حد. عشان كده كان التكفير آفة خطيرة جدا، وسببها الجهل. هما الخوارج كانت مشكلتهم إيه؟ الخوارج أول واحد كفروا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خلفاء الصحابة الكبار علي ومن بعده. تمام؟ ليه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده حناجر بس، انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه. اين أدلة فهم السلف لهذه الآية؟ وما معنى الركون الكفر والركون الظلم والركون المعصية والركون البدعة والركون الذي ليس بتشبه ولا بمولاة اصلا؟ فين حضرتك في الآية كده؟ اهو حدثه شيخه الفيسبوك ان هذه الايه دليل على تكفير المجتمع. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. مش قلت لكم احنا بنقول نو فيسبوك بات فيس تو فيس؟ لازم تتعلم مع المشايخ وجه لوجه. انما شيخ الكيبورد وشيخ التاتش سكرين وشيخ اللي هو الروابط والمقاطع وكلام مش هينفع. تمام؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سؤال، ايه هو العلم المشترط في الحسبة؟ علم بخطاب الشارع وعلم بالواقع. ما انا بشتغل بطبق، يبقى انا القصة عندي مش حفظ نصوصه بس، انا عايز احفظ الادلة وافهمها بفهم سلف الامة، وبعدين اعرف الواقع عشان اشوف الادلة بالفهم ده تنطبق على الواقع ولا لا. يعني مثلا النصوص الدستورية والنصوص القانونية لها علاقة بالواقع؟ ما لهاش علاقة بالواقع. مين اللي بيربطها بالواقع؟ المحامي، وكيل النيابة، القاضي، دول شغلهم ايه؟ فان النص القانوني ده او النص الدستوري ده ينطبق على هذا الجاني ولا لا؟ رغم ان النص نص على راسنا من فوق، والمادة مادة على راسنا من فوق، بس دي تتلبس في ده تدينا انه جاني ويعاقب، ولا بريء فيخلى سبيله وهي هو النص زي ما هو. يبقى الفرق بين النظرية والتطبيق هنا. يبقى العلم بخطاب الشرع، أي بأن الشرع أمر بكذا أو نهى عن كذا، والتمكين من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها. عشان أكلفك بالدعوة، عشان أكلفك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم تكون متعلم خطاب الشرع، أدلة يعني القرآن وأدلة السنة، بأن الله أمر بكذا، بأن الله نهى عن كذا. إنما أنت بتنهى عن السجاير عشان قرفان، واحد يركب العربية وبعدين تطلب معاه أمر المعروف ونهي عن المنكر، يقول له أصلا سمحت في السيجارة، يقول له ليه يا عم؟ يقول له خناني. طب ما تتخانق روح في داهية، ايه خناني دي؟ هي خناني ده أمر معروف ونهي عن المنكر؟ ايه اتخانق مش عاجبك انزل. يقول لك انا اقمت عليه الحجة. حجة مين يا عم اللي انت اقمت عليه؟ انت بتقول انا بتخانق، وفي في الشرع ان السجاير بتخنق الواحد؟ فين حكم الشرع؟ يستطفي السيجارة ليه يا عم الشيخ؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صفة النبي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسأل حضرتك سؤال، دي طيبات ولا خبائث؟ بصراحة يا شيخ خبائث. تبقى النبي ينهار يأمرنا بها ولا ينهانا عنها؟ يحلها لنا ولا يحرمها علينا؟ ده ربنا بيقول ويحرم عليهم الخبائث، استغفر الله العظيم. طب ادعي لي يا شيخ ربنا يتوب عليا. ربنا يتوب عليك. عموما اعمل محاولة بس، خلاص كده امرت. لا اطفي السيجارة، وانت لازم تاخدها حفر وردن، لازم انت تبلغه، لازم يسلمك الشغل، انت يلزمك فقط انك تقول له ما على الرسول الا البلاغ، يطفيها ياكلها في حالها، مش ذنبك بقى، انت اعذرت الى الله. فادي صورة واضحة. ما انت الاشكالية ان الاخوة واخدينها ايه شكل المقاولات، هيدينوا سلموا الشغل في الاخر، قال الله 1 2 3 4 سلمني الشغل، انت مالك؟ ما على الرسول إلا البلاغ. يبقى الأول العلم بأن الشرع أمر بكذا أو نهى عن كذا، والتمكين من هذا العلم كوني إن أنا متمكن إن أنا أتعلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها. النوع الثاني من العلم المشترك في الحسبة العلم بالواقع لكي لا ينكر ما ليس بمنكر. شفت بقى، جهل الناس بواقع الحقائق جعلهم ينكرون ما ليس بمنكر، بل يجعلون ما ليس بكفر كفرا، وبناء عليه بدأ يجيب إبا وإرش على أبو إرشين، وتيجي تتكلم مع الواحد إذا البربند في الكلام، وكل الكلام ده كله ما فيش ولا جملة لها محل من الإعراب من اللي هو بيقوله خالص. ليه؟ لأنه بيتكلم في وادي وواقع الأرض في وادي تاني. لكي لا ينكر ما ليس بمنكر، أنت بتنكر علي إيه؟ إنك بتعمل كذا، وإن ربنا بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طب يا حبيبي مين هم الذين ظلموا؟ يعني إيه تركنوا؟ اللي أنا بعمله ده تبع الآية؟ أمال يعني إيه؟ ما أنت تسألنا، أنا ما جاوش على السؤال بسؤال. أنت تعرف تطبيق الآية دي على واقعي أنا شخصيا؟ واللي أنا عملته ده يندرج تحت الآية ولا لأ؟ وإنت مين وإيش أخشاشك في الموضوع ده إنك تتكلم في الطريقة دي؟ أنت تعرف إيه؟ كل ما نيجي نكلمكم بقى قولوا لنا تعرفوا إيه ومش تعرفوا إيه؟ أمال يا ابني هي سيبة؟ هي كده هيصة؟ هو حد يخش بيتكم كده يقول لك لو سمحت الاستريد ده من هنا حطه الدولاب مكانه، وبعدين هات اوضه النوم حطها مكان الصالون، والصالون حطه في البلكونه؟ ده بيتنا احنا مش بيتك انت، احنا اللي نرتبه مش انت اللي ترتبه. فحضرتك بعد الشر عليك امام مجتهد ولا حاجه ولا مفسر؟ انت ابن جرير طبري في زمانك ولا ابن كثير ولا حتى ابن قليل؟ انت بتشتغل ايه؟ قول لي، هو انت فاكر ان ادله القران ملطشه كده كل واحد طاقت في دماغه ايه وقوم لازعها في وش اللي قدامه وكده اعذر الى الله واقام الحجه؟ حجه في عينك. يبقى بنقول العلم بالواقع لكي لا ينكر ما ليس بمنكر. فمثلا العلم بتحريم الشرع للخمر شرط في الاحتساب على شاربها، والعلم بان ما في هذا الكاس خمر شرط في قيام المحتسب بالحسبه. حلو الكلام. بيقول لك جابوا لي حاجه صفرة في كوبايه زي ما انتم شايفين كده وسقوها لي، بيقول لا خمر حرام على عيني وعلى راسي. كوب اللي في الكوبايه لا على عينك وعلى راسك انت بقى هكبها فوق دماغك، لان دي ملهاش علاقه بان الخمر حرام. ايه ده انت معترض ان الخمر حرام؟ يا سيدي على راسي الخمر حرام. طب كوب الكوبايه هكبها في وشك، دي مساله ودي مساله. الخمر حرام ده موضوع، وان دي خمر دي حاجه ثانيه. فهمتوا الفرق؟ يبقى ولا تركنوا على الذين ظلموا فتمسكوا على راسي من فوق. انتم تركنوا الذين ظلموا على راسك من فوق هكسر دماغك. الموضوع مش ماشي بالطريقه دي. يبقى لا يهيذنك هذا الايه النوع من الارهاب الفكري من هؤلاء الدهماء الجهله الذين لا يفقهون هذه الشروط التي اتفق العلماء عليه. نرجع تاني ونقول العلم المشترط في الحسبه يشمل العلم بخطاب الشارع، حفظ الادله وفهم الترجمه بتاعه الادله، وبعدين اسحب دي على التطبيق ده. تمام. مثال اسالك اهو بقى، رجل اخذ مالا على سبيل الخفيه وسحب سحب سحب سحب وراح طلع بره وصرفه، ما علاقه هذا المشهد بقول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ مين يجاوب؟ انتوا تهتوني ولا ايه؟ السؤال مره ثالثه. بنقول راجل دخل في مكان فيه فلوس، خد منه الفلوس كده على سبيل الخفيه والسحب السحب السحب، طلع بره صرف الفلوس وما حدش يعرف حاجه، هل ما علاقه هذا المشهد بقول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما؟ الفلوس مش بتاعته ومالوش حق يخش المكان ده. ها تنقطع ايده ولا لا؟ اتفضل. ليه؟ ايه الشروط؟ يبقى هنسال بقى، هل كان المال في حرز ام اخذه خفيه من غير سبيل الحرز؟ الشرط الثاني، المال اللي هو يشترط فيه قطع يد السارق له نصاب لقدر كميه مبلغ محدود معدود، اذا بلغه استوجب قطع الحد واذا لم يبلغه يبقى خلاص. يبقى فاضلين سؤالين، مش اي مشهد. يقول لك انتوا بتقطعوش ايد الحراميه ليه؟ هو انت عارف مين هم الحراميه؟ ما ممكن حضرتك اللي نطع لسانك مش هم اللي نطع ايدهم. مثلا اذا كان الرجل له شبهه في تملك هذا المال كالوالد ياخذ من مال ولده. فهمتوا ان الموضوع محتاج تطبيقات؟ مش هتجيب لي ايات وتشرب بق علينا ادله والموضوع خلص. مش كده، ده مش فقه. طيب قال لنا سؤال، هل يجوز لغير العالم ان يامر وينهى بناء على فتوى عالم؟ الجواب، اولا كل المسلمين علماء بالمحرمات المشهوره والواجبات الظاهره كما بينه الامام النووي رحمه الله. ثانيا ما لم ينتشر علمه او ما لم ينتشر العلم به بين المسلمين فالناس فيه على ثلاثه اقسام. السؤال كان ايه؟ هل يجوز لغير العالم أن يأمر أو ينهى بناء على فتوى عالم؟ نقول له قبل ما نجاوب بآ أو لا نقسم الكلام نصين. النص الأول أن كل المسلمين علماء بالمحرمات المشهورة، في حد من المسلمين مش عارف حرمة القتل، في حد من المسلمين مش عارف حرمة الزنا، حرمة الكفر، ها؟ حرمة قطع سبيل الناس بغير حق، حرمة أكل الحقوق ونهب الحدود. لا محدش، كل الناس عارفة الكلام ده. طيب هناك أشياء حرام مقطوع به بس مش منشورة بين أهل العلم، محتاجة مذاكرة علشان توصل لها، وكده كده مش موضوع خلاف خد بالك، بس مش مشهورة. يبقى ما لم ينتشر العلم به بين المسلمين الناس فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول العالم المجتهد الذي حصل مرتبة الاجتهاد، وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمقتضى علمه بالشرع وبما يشرع فيه الإنكار. ده أول طبقة من الناس. علم غير منتشر في المسلمين، وهو إمام مجتهد، فنظر في الأدلة فطلع بأن الأمر ده منكر، بدأ ينكر الناس لأنه منه للأدلة على طول. القسم الثاني من الناس طالب العلم المميز الذي يستطيع التمييز بين أقوال العلماء وله نظر في معرفة الأدلة وطرق الاستدلال، بس لكنه لم يحصل مرتبة الاجتهاد. يبقى شيخ اللي حتة كده يعني تحت شوي بس بيفهم، ولو قلت له الدليل الفلاني والقصة الفلانية والبتاع يفهم، ممكن بعض المسائل يفهمها بعضها لا، بس الغالب عليه الفهم. ولما تقول له ان الكلام ده مخرج على القاعدة الفلانية يفهم الكلام، الكلام ده مصادم للقاعدة الفلانية يفهم الكلام، بس ما هوش مجتهد، هو بيشتغل فرزة تانية مش فرزة اولى. الفرزة الاولى فوق مع الجماعة الكبار دول، التجار اللي بتوع الجملة دول فوق، انما ده تجار تجزئة، يعرف يفلفص في دليل دليلين مسألة مسألتين باب بابين من بابين الفقه، انما هو روح واقف بعد كده تمام. زي ما تيجي دلوقتي مين اللي درس فقه فيكم دلوقتي، يروح كله رافع ايده، مين اللي تجاوز كتاب الطهارة والصلاة كله ينزل ايده الا قليلا، صح ولا لا؟ نعمل بروفة كده ولا نخلي الطبق مستور؟ عدوها. ما هو الأخ يبدأ في طلب العلم قال إيه، بيدرسه كتاب وبعد يروح فاتحين باب كتاب الطهارة، باب المياه، المسألة الأولى الثانية الثالثة، واكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم. كم الأسبوع الجاي إن شاء الله يا إخوة؟ الأسبوع الجاي دنيا مطارت الشيخ مجاش، طب إن شاء الله الأسبوع اللي بعديه الشيخ جه والإخوة مجوش، الأسبوع اللي بعديه شوية جم وشوية مجوش، الأسبوع اللي بعديه الشيخ دور على عقد عمل وساب الدنيا ومشي وقف الكتاب، طلب أن يسوم يتعلمه. جي شيخ تاني كتاب الطهارة، باب المياه، المسألة الأولى والتانية والتالتة والرابعة، وطلع شيخ يعني ما فيش منه أمازح على كتاب الصلاة. يا خلصنا كتاب الطهارة، إخوة بيبرقوا من كتر الطهارة. طيب كتاب الصلاة مسألة مسألتين بتاع هب، باب صلاة الجامعة إيه؟ الإرسال قطع، أصل النور بيقطع من أيام الخليفة الراشد والعملية باظت، وكان عندنا مكنة وباظت، وبعدين مكنة الصيني في مكنة غيرها أحسن من كده، وبعدين المكنة ما فيهاش بنزين، جبنا البنزين طلع مش عارف إيه باظ، المهم المشكلة. طب هنشتغل بالنهار يا إخوة عشان لو النور قطع، معلش يا شيخ لو سمحت معاد بالنهار ده ما نسيبناش، إحنا آسفين جدا. يوقف الكتاب ويجي الشيخ اللي بعديه كتاب الطهارة، باب المياه، المسألة الأولى. إخوة تفضل يا عيني لما بوش في دور في باب تلاقي الإخوة بهتوا من كتر المياه. فيعيني بقى طلبة العلم المميزين اللي هو تجاوز في الفقه كتابا، جاب ضلفه بدأ من أول المقدمة وصل لحد ما خبط في الفهرست ورق مسألة مسألة ولو مختصرا، وفي التفسير كتاب، وفي التوحيد كتاب، وفي الأصول كتاب، وفي المصطلح كتاب، وفي اللغة العربية كتاب، يعني زبط أموره، عرف يقف على رجليه. يعني كده بدأ ينحسب على طلبة العلم، زغنون لسه مشروع طالب علم، وربنا يكرمها معه ويفتح من هنا حتة ومن هنا حتة ويدرس هنا قاعدة وهنا قاعدة، كده بقى يقدر يفهم لغة العلماء، إنما ما هواش علماء، ده اسمه طالب علم مميز. ودول بقى درجات كتيرة جدا جدا، هم درجات عند الله، ما بين الأول والآخر كما بين السماء والأرض، كلهم في مصاف طلبة العلم المميزين، ولسه ما فهمش إمام مجتهد يستقل بالنظر في الإيه؟ في المسائل الكبار. في ناس بقى اللي في السبنسة الدرجة الثالثة اللي هم مين؟ العوام، جمع عامي نسبة إلى العامة، بقول وما سمي العامي عاميا إلا لعماه عن أدلة الشرع. ده راجل بيحسس، خد إيدي يا ابني وعد بيها الشارع، شيله من هنا يوديه هنا يرجعه تاني، مالوش إنه يشرط. ولذلك يقول وهؤلاء عليهم سؤال علمائهم والأخذ بما يفتونهم به. فقبل ما نيجي نتكلم في مسألة مما لم يشتهر علمه بين أهل العلم، حضرتك فين حتة عشان أتكلم معاك على مقاسك من الأول كده؟ ما هو الأول شرع اخر نور، صح ولا ايه؟ فالناس عندنا بتفهم، فلما تيجي تتكلم مع واحد تقول له حضرتك امام مجتهد يعني لك اهليه النظر في المساله، ولا انت طالب علم مميز، ولا انت راجل عامي؟ لا انا امام مجتهد. طب يا سياده المجتهد قول حضرتك في المساله، اصل الشيخ فلان بيقول. ما فيش امام مجتهد بيقول الشيخ فلان بيقول. ممكن حضرتك يعني من باب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه تنزل سنة شوية، طيب ايه رأيك تبقى طالب علم مميز؟ حلو انا في طالب علم مميز شكل جميل، ولا مائز ولا نيل، انت شايف قدامك، انزل تحت. عامي مقلد، يبقى انت الساعة كام؟ الساعة كذا. بس اسكت، ما في ليه من غير ليه، هو الساعة كده. انت تعرف حاجة في الساعة؟ انما طالب العلم المميز اللي يعرف يصلح الساعة لو وقفت. الامام المجتهد اللي بيخترع الساعة بقى، شو ده، واحد بيخترع الساعة، واحد بيصلحها لو باظت، واحد الساعة كام الساعة كذا. هذه طبقة الناس. انت بقى الساعة كام؟ معرفش. يعني حتى ما مش عارف الساعة كام. واضح الامر. فاحنا بنقول هنا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فانت مبدئيا لو انت راجل بتفهم، وتربية مشايخ فعلا، تربية مساجد، بمناسبة تربية مساجد كنت مرة بتكلم مع ولد نصراني بقول له اما تربية كنائس صحيح، امسحل قوي. قلت له الله، وانت لو قلت لي انا تربية مساجد هزعل؟ اقول لي يا تربية مساجد، كل ما يعمل حاجة حاجة بشعة اقول له اسلكت تربية كنائس، يزعل. هو انا بشتمك وانت بتربي فين يا ابني؟ بتربي في كنيسة؟ انا بتربي في مسجد. قول لي يا تربية مساجد وانا مش هزعل. واضح الامر. فلو انت تربية مشايخ بقى وتربية مساجد، تقوم يبقى فيه لغة حوار، تعرف تتكلم مع الناس، نبدأ منين ونقف فين ونخلص ايه، وايه اللي ليا وايه اللي ليك، وانا غلطان اعتذر، انت غلطان تعترف، وغرزة القصة. انما كل واحد راسه 100,000 برطوش قديم اثري ان هو امام مجتهد، وان هو شايف كده. قال وايه صاحبك متوقف؟ اهو دي الجديدة لنج، وارد 2011 25 يناير دي. صاحبك متوقف بعد الشر، وانت كنت بتمشي عشان تتوقف، ده هو ده الطبيعي بتاعك. ده الطبيعي ان انت واقف، هو انت مشيت انت عشان تقف. ها، ولك والله المسألة في القلب منها شيء. قلب ايه يا غدا؟ انت بتشتغل نفسك ولا بتشتغل انت؟ تتعرف حاجة في الكلام ده؟ كأن كده انك بتفهم. لا لا لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يبقى في المسائل غير المشهورة اللي هي موضع بحث ونظر، الناس فيها ثلاثة اقسام كما مر. وده يعني خلاصة الكلام الذي عرضه الشيخ في شرط العلم اللي هو رقم 3، دي رقم 4 معلش عايزين نصلحها. شرط القدرة، ولذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله سبحانه وتعالى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، النظرية الصفرية، يا 100% صفر، هذه نظرية عمياء وعرجاء، ها سفهاء، ها ثرماء، كل حاجة على وزن جرباء، كل الحاجات دي كلها، إن يكل فيها لخفيها، ده مش فقه يا حبيبي. النبي بيقول سددوا وقاربوا. في السداد أنت على الطاعة، في التقرب أو التقريب أنت على الطاعة. سددوا يعني كم في المية؟ 100%، مش عارف، 90 شغال، 92 شغال، 80 شغال، غاز ماشي برضو عادي جدا، 92 80 اهو كله بيزق. يعني قاربوا على قد ما تقدر، قرب من المطلوب. انما يا 100% فاشل صفر، لا، يبقى 100% ما عرفتش، يبقى 90 ما عرفتش، يبقى 80 ما عرفتش، 70 60 40 واحد من عشرة في الالف، انا احسنت ما اسأتش. الناس اللي مش فاهمة نظرية الإسلام في مراعاة الاستطاعة والقدرة والاستطاعة والطاقة في التكليف الشرعي، دايما هم اللي عاملين لنا مشاكل. اللي بيفكر في دين الله عز وجل بعضلاته مش بدماغه، ولا بالأدلة الشرعية، ولا بسؤال أهل العلم، حيث أمره الله عز وجل في قوله فاسألوا أهل الذكر. دايما بيحسب كل حاجة من خلال الكرسي اللي هو قاعد عليه. يقولك مانيش مستطيع، ليه؟ ما انا مستطيع اهو، وحد حيشني، حد رابطني. ايوه، عشان انت لسه على الكرسي، اما نطلع بره يبقى في حسابات تانية. ولما تطلع بره الشارع فيه مسلمين وغير مسلمين، ولما تطلع بره البلد في دوله، وفي بره حدودها، وفي اعداء، وفي اولياء، والدنيا بايظه. ما تفكرش على قد تحت رجلك بالظبط. الحسابات المستقبليه والنظره الواسعه ده كلام مطلوب ولا يحسنه اي احد. ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. وانت حضرتك لو الغساله بتاعتك باظت بتجتهد وتصلحها؟ لا، تبقى مقلد وتطلب الراجل بتاع الصيانه. تمام. لو انت دلوقتي ما بتعرفش تكوي هدومك وعايز تكويها، تجتهد وتكويها يمكن تنحرق؟ لا، بتوديها للمكواجي. اذا كنت انت مقلد في المكوى وفي تصليح الغساله، تبقى مجتهد في الادله الشرعيه بامانه ايه؟ رحم الله امرا عرف قدر نفسه. يبقى هنا بنقول الشريعة بتقول لنا سددوا، الشريعة بتقول لنا قاربوا. سؤال بسيط، ما حكم الإسلام في المخدرات؟ حرام. منكر ولا معروف؟ منكر. يجب إنكاره ولا يجب السكوت عليه؟ يجب إنكاره. طب واحد مدمن قالك خلاص الله يبارك فيك، أنا ربنا ابتلاني بهذا الأمر الشديد جدا جدا، وبيتي ضاع وعيالي ماتوا وزوجتي هتتطلق والدنيا خربت عليا، وخلاص عرفت إن السكة دي سكة اللي روح ما يرجعش، أنا عاوز أبقى كويس، أعمل إيه؟ سهل جدا جدا، لو أديك المصحة وما شاء الله أخونا الشيخ فلان والدكتور فلان، بس المصحة دي ب 500 جنيه في الليلة، أنا معيش أتعشى، معيش فلوس، أعمل إيه؟ وماله أخي؟ نكلم الأخ فلان ولا الحاج فلان ولا المهندس فلان ويجيب لك فلوس شهر بحاله. طيب حلو، ما هي المصحة دي عايز علاج، والعلاج ده ايه؟ مخدرات. هنجيبها منين؟ هنشتريها من عند مين؟ من عند بيسا وشرامة وحباشة والشلة دي كلها، ما هو دول التجار. هتفضل تتعامل مع الناس دي وتروح من فلوسك ومن جيبك وممكن من اموال الزكاة تشتري مخدرات من عند العصابات بتاعت المخدرات وتروح تعالج اخوك اللي عايز يتوب الى الله، ولا لا تسيبه يموت. الحل اشتري واتعامل وفاصل في السعر الجرام وفي سعر الحبايه لحد ما اجيب له الموضوع واديه له بايدي بالحقنه بايدي عشان يتعالج. ده اصلاح ولا اتلاف؟ ماجور انا ولا مأزور؟ يبقى هنا سدده وقريب. انا كده بقول لك شوف انت بقى، ولا تركانوا الى الذين ظلموا فتمسكوا. تتعامل مع بتوع المخدرات يا حبيبي، وانا رايح اشم، انا بجيب الحاجه عشان اعالج واحد بيموت مش لي انا. فهو المشهد كده، لازم نقرا المشاهد قراءه صحيحه. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. قال رجل لا اتصدقن الليله بصدقه، حديث البخاري، فخرج فوقعت صدقته في يد غني العمده، طلب يحسس في الظلمه، لقى واحد قدامه قال له خد يا عم اللي فيه النصيب. صاحبك طفص خد الفلوس حطها في جيب، طلع الصبح مين ده؟ العمده. العمده بيشحت. فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني. شفتوا الامل اللي احنا فيها؟ قال يعني الفقراء خلصوا بنتصدق على الاغنياء. فقال اللهم لك الحمد على غني. ثم قال لا تصدقن الليله بصدقه، فوقعت صدقته في يد سارق حرامي، طلع يقص حبال الغسيل ويقلب الناس، خبط في صاحبك بالليل خد يا ابني اللي فيه نصيب، خده وروح. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق. ثم قال من الليلة الثالثة لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوقعت صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يخوضون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زانية. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أخبر صاحب الصدقة، أما الغني فلعله يعتبر فيتصدق، وأما السارق فلعله يكتفي فيتوب، وأما الزانية فلعلها تتعفف. لقيت مصدر رزق حلال. شفت انت القراءة القريبة للمشهد تحسسك ان الدنيا بايظة، لما تتكلم بقى بالأدلة الوحي الشكلية الدنيا راحت اتجاه تاني خالص غير اللي انت كنت بتحسبه. يبقى هنا بنقول القدرة، وذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. احنا بقى قد ايه كده في الحصة دي؟ ساعة الا خمس دقايق. طيب يعني ايه قدرة؟ يقول ومعنى، ومن معنى حصول القدرة غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه ولغيره من المسلمين. يبقى القدرة مش العضلات، القدرة يعني القدرة بالمنظور الشرعي، يعني ما يترتب على قيامي بذلك الأمر بالمعروف أو بذلك النهي عن المنكر من المصالح وما أتحاشاه من المفاسد. أعرفه إزاي؟ إن يكون غلبة على ظني إن أنا أسلم ولا أتضرر من قيامي بهذه الدعوة، وألا يتطرق الأذى إلي أو إلى غيري من المسلمين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله مبينا في شروط العجز، يقول ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي. ما احنا قلنا من شروط الوجوب القدرة وضدها الايه؟ العجز. ومش العجز معناه انك مشلول ولا ايدك مقطوعة، لا يقف عند ذلك فقط، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. يقول لك هنروح نفجر الخمارة الفلانية ونجري وبعدين نعتقل، ما ده أذى، ما في سبيل الله يا أخي، أمال إيه؟ أم حسبتم أن تتركوا؟ وقعد يجيب لك آيات الصبر والفداء. يا حبيبي أنت ما تستجلبش البلاء على نفسك، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. إنما ما تحضرش العفريت عشان تقول أنا ما بخافش، أما يتحضر يصرفه تعشب شاي. طيب فهنا الناس بتعشب الشاي فهموني بسرعة. طيب كويس، فهنا بنقول لا يخف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله. إذا غلب على ظنك إن في مصيبة هتحصل من خلال ممارسة هذا العمل الدعوي النقي الإصلاحي 100% اللي موضع إجماع بين أهل العلم في مشروعيته، لكن يغلب على الظن أو يتأكد العبد أنه سيتضرر هو ضررا لا يتحمله مثله أو سينجر الضرر إلى غيره، كده أنت عاجز ما أنتش قادر. إزاي من عضلاتي؟ أيوة، سؤال بسيط. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما في صلح الحديبية كان معاه كم مقاتل من الطراز الأول، الفرزة الأولى من مقاتلي المسلمين؟ 1400 مقاتل. الواحد يقول لي جبل قوم ونقعد مطرحك. منهم على سبيل المثال إلى الحصر عمر الفاروق الذي يوم أسلم لله وهاجر إلى رسول الله وقف. من أراد أن تثكل أمه أو ترمل زوجه أو ييتم ولده يفرجني على شنبه، كله حط وشه في الأرض. إيه مين بتقول إيه؟ ولا كأن الموضوع بتشغلين قناة نشر الإخبارية، كلام مش لينا، تهديد ده للناس التانية، ده مش لينا، ده ليهم هم، دوك هم مش دول هم كده يعني. مشي عمر وشال سيفه على كتفه، محدش عرف يفرد طوله من مكانه، ده هو طالع لوحده. طب حط على عمر 400,000 إلا واحد، عفوا 1400 إلا واحد، 1399 من طراز عمر، يبقى الموضوع تحسن كتير ولا أقل؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع الخط الصدامي في صلح الحديبية، وهو مرمغ وش الجاهلية في بدر وأحد 2-1 وفي الخندق. يعني ايه أحد 2-1؟ ما أحد كانت 3 جولات، الجولة الأولى للمسلمين حتى ظن أصحابه جبل الرماة إن الموضوع خلص ونزلوا، انتصار واضح جدا. الجولة الثانية نزول الرماة من على الجبل، وبعدين قتل منهم 70 رجلا، دي الجولة الثانية. الجولة الثالثة حمراء الأسد، حمراء الأسد انتصر ولا انهزموا؟ كفار خافوا. يبقى النتيجة كده كانت 3 جولات، وكانت الجولة الأولى والثالثة للمسلمين والجولة الثانية للكفار، يبقى مين اللي انتصر؟ طيب يبقى احنا عندنا هنا البدر 1-0، أحد 2-1، الخندق 1-0، يبقى احنا فايزين في 3. ما هو واحد راح يشتكي للجدع ايام حسني مبارك، بيشتكوا له كده من موضوع بيقولوا دلوقتي ناس عماله تطلع علينا نكت وتقول علينا اغبيه وبتاع، واحنا لينا حق المواطنه ان ما حدش يطلع علينا نكت. قال لهم طب سهله خالص، انا هديكوا سؤالين، لو جاوبتوهم صح فرمان دولي رسمي من رئيس الجمهوريه، ممنوع حد يطلع على اخواننا نكت ابدا. السؤال الاول، غزو بدر كان بين مين ومين؟ سؤال سهل جدا، كان بين المسلمين والمشركين. طب مين اللي فاز فيها؟ فدي ودي اسال ايه الاسئله دي؟ المسلمين طبعا، عظيم. السؤال الثاني، الدوري الاخير كان بين مين ومين؟ دوري كوره بين الاهلي والمحله. مين اللي فاز فيها؟ وفي حد يعرفه قدام الاهلي؟ الاهلي طبعا. خلاص انتوا كده ناس تمام، اتفضلوا شو. واحد قال له نفهم من كده ان المشركين هيصفوا مع المحله على الثالث والرابع؟ المهم بقى في غزوة أحد احنا كنا بنقول ايه؟ كنا 3-1 2-1، يبقى 1-0 2-1 1-0، كده احنا فايزين ولا منهزمين؟ فايزين. يعني مركز قوة ولا مركز ضعف؟ وعندنا 1400 واحد طراز عمر بن الخطاب. وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قدامه خط صدامي ممكن يخلص على قريش، يبعت عمر لوحده يلم مغتهم في شوال وخلص الموضوع. لكن ده هيؤدي ايه بعد 2-3؟ وماذا يقول الناس؟ خاصة مع اعتبار الآية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في مسلمين جوه ما يقدروش يقولوا احنا مسلمين، وفي مسلمين في الكلبوش معتقلين عند أهل مكة، وفي أخوات مسلمات تحت زواج الكفار يطؤوها الرجل الكافر بعقد الزواج وهي لا تحل له. بس تروح فين؟ المشهد قدامك. النبي عمل ايه؟ قال لا، سلمي أحسن، مفاوضات أحسن، معاهدات أحسن، مبادرات أحسن، يلا نكتب مع بعضينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو وفلانا وفلانا من أهل مكة. لو عندك في طلبات صارخة في المجتمع المكي بحذف المادة الأولى. إيه اسم صح الرحمن الرحيم ما نعرفهاش دي. اكتب كما نكتب باسمك اللهم. فقال النبي العلي بن أبي طالب امحوه يا علي. إيه المادة الأولى ده احنا طول عمرنا ده أول حاجة. قال له امحوه يا علي. قال لا امحو اما انا ما اقدرش. اما بقت عندك تتصرف انت بقى. قال اين هي؟ رسول الله لا يقرا ولا يكتب. فاشار اليه علي بن ابي طالب فحتها النبي باصبعه وقال اكتب كما يكتبون باسمك اللهم. والماده الثانيه لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك. امال نكتب ايه؟ اكتب محمد بن عبد الله. وده اسمك ولا اسمك محمد؟ وابوك اسمه رسول؟ ابوك اسمه عبد الله يبقى محمد بن عبد الله. امحوه يا علي. قال ما استطيع. قال اين هي؟ شاور له عليها. حتها النبي باصبعه وقال الله يعلم اني لرسوله. يا ابني الموضوع مش حبر على ورق. الله يعلم اني لرسوله. اقتراح تاني. من جاءك من المسلمين من عندنا من غير اذن اهله رددته الينا. تعملوا فيه ايه؟ نكفره. هنعمل فيه ايه يعني؟ ان تفحوا الدم في التحقيقات لحد ما يعترف على كل الناس وتركبوا البوكس بايدك. اتصرف. ومن جاءنا من عندك مرتدا لم نرده إليك. موافق. خد بالك عمر عمال يسمع والضغط عمال يعلى وقلبه بوم بوم بوم بوم بوم بوم. والنبي عمال يشطب ويحط. عمر خلاص راح صارخ. لسه كمان واحدة. ونطلب منك مدة في وضع الحرب والسلاح 10 سنين. هو مين اللي بيطلب؟ مين اللي يقول لمين؟ المنتصر هو اللي يشترط ولا المنهزم هو اللي يشترط؟ منتصر. خلاص يا جماعة إن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس من الإسلام وإن شئتم مادتكم مدة تلعقون فيها جراحكم وترتبون فيها صفوفكم. واستعدوا لي وأنا جاهز. 10 سنين. 10 سنين ده احنا كانت الخندق سنة 5 وواقفين دلوقتي بعدها بكم شهر في سنة 6 في صلح الحديبية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مادهم بمدة 10 سنين وضع الحرب. هدنة. اللي ينزل المدينة ينزل واللي يجي من مكة يجي. ونأمن الطرق. مفيش كمائن. محدش يقطع على حد الطريق. لا كاوتش محروق ولا سنج ولا مطاوي ولا ملوت شغل الصيع ده كله يركن على جنب. هد السكة. تجارة تمشي والدنيا تتحرك. هننزل نعمل قوافل في مكة. عندكم مانع؟ لا عادي جدا. مش سلمي؟ سلمي. هنعمل معهد. معاهد. شغال؟ شغال. الأخوات برضو هيعملوا شغل النساء وكده. ولا حد يقول لها راح فين ولا جاي منين. طيب برضو احيانا ممكن نعمل سوق خيري. ما حدش يقول له جايبين فلوس دي منين. اعمله يا عم طالما سلمي من غير سلاح شغال. قد كده قد ايه؟ 10 سنين. عدى سنتين بس وجاء فتح مكة. وعمرة القضية بعدها على طول باقل من شهر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل فحج البيت. العام اللي بعديه عمرة فتح مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ب10,000 مقاتل وخرج بعد 14 يوما إلى حنين ب18,000. ربحنا كم ألف؟ جم منين؟ جم منين؟ من مكة بس. من المفاوضات بس. من شغل عمل الدعوة السلمي بس. طب لو كنا شغلناها تفجيرات ومولوتوف وحنفجر مصر وعملناها كده كنا هنعرف نطلع ب8,000 مقاتل. ده كل مقاتل لو وراه واحد كمان يبقوا 16,000. فمالك الطبيعي اللي ليه زوجة وزوج وزوجة ولها زوج وزوجة واثنين وعيال وأب وأم وجيران وكل دول كلهم أفرزونا مقاتل. يعني اضرب في 3 حد أدنى يبقى 24,000 واحد أسلموا في شهرين عفوا في سنتين إلا بعض أشهر. لو كنا مشيناها بالعافية كان وئد الإسلام. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. تمام. الحل إيه؟ لو تزيلوا. أما يقدروا يتميزوا. يقدروا مش قادرين. في ناس بتحب ربنا وبتحب النبي وبتحب الإسلام وبتحب السنة وسلفيين وحمل القرآن وما يقدرش يلتحي. فعشان حضرتك تيجي تفجر مصر انت هتقيس بقى أبو لحية يبقى تبعك وأبو من غير لحية يبقى مش تبعك وحتموت ناس من حملة القرآن. صح ولا لا؟ في نساء محترمات متحشمات وهم لا يتدين بوجوب النقاب كشف نفسها وظروفها مثلا فقيرة فلف طرحة مش لازم يكون خمار يعني من عند الأخ فلان من المكتبة فمتسترة ومتحشمة يبقى مش أخت اقتلوها ازاي ما ينفعش يبقى لابد من التميز فهمت انت الدنيا ماشية ازاي راح فين جاي منين لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله فذلك في معنى العجز هناخد الصراحة 5 دقايق وهنكمل الشغل ومعاك للصبح إن شاء الله رب العالمين لحد ما نخلص الملف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين